جمعة قلة تنتهي بالعشر، وجمعة كثرة ها؟ جمعة كثرة تبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية له. فلو قلت عندي لك أرغفة، عندي لك أرغفة، الجمع هذا قلة ولا كثرة؟ ها؟ قلة. رحت وجبت لك أربعة أرغفة، ثلاثة أرغفة، وأعطيتك إياها. فقلت أنت لا، أنا أريد 20 رغيفا. ماذا أقول؟ أقول لا يمكن، لأن منتهى جمع القلة كم؟ 10 على كل الأقوال، ما يمكن أعطيك أكثر من هذا. ولا يجب علي إلا أقل ما يقع عليه الاسم، وأقل ما يقع عليه الجمع كم؟ 3. ولكن مع ذلك لا تأخذوا كلامنا هذا على أنه حكم شرعي، لكن نحن نريد أن نتكلم على ما تقتضيه قواعد النحو. إلا أن الإقرارات تخضع لماذا؟ لأعراف الناس، لأعراف الناس. فقد يكون مثلا دلالة العرف في هذا في جمع القلة للكثرة، وقد يكون أمر بالعكس. نعم. طيب أفعلة ثم أفعلة، أفعل ثم فعلة. أفعلة إيش مثاله؟ أرغفة. ثانيا أكسية، أغطية، أسئلة، أسلحة، كثير. هذه جموع قلة. أفعل أرجل، لكن الأرجل سيأتينا في كلام مالك إنها قد تفي بجمع الكثرة، لأنه هكذا جاءت اللغة العربية، ما فيها لجمع الكثرة أرجل. ها؟ أعبد جمع عبد، أوجه جمع وجه، وعلى هذا فقس. ثم فعلة مثل، لا كلمة مفرد، فتية جمع فتى. طيب علية يعني علية القوم. حمية، لا حمية ايش؟ حمية مفرد. نعم اي نعم. صبية جمع صبي، واللغة كثيرة، لكن هذا هو الميزان الذي ذكر المؤلف. ثم أفعال كثير أيضا الأفعال في اللغة العربية، الجمع مثل أسباب وأرقام وأحكام وأحجام كثير. نعم. وأنعام كثيرة، هذه كلها جموع قلة، كلها جموع قلة. لكن يقول المؤلف وبعض ذي يشير إلى هذه الأوزان الأربعة، يقول بعض ذي بكثرة وضعا يفي. نعم، وضعا يعني حسب وضع اللغة العربية، بمعنى أنه بعض هذه الأوزان قد يدل على الكثرة بمقتضى الوضع اللغوي، مثل أرجل هذه لا نقول إنها لا تدل إلا على ثلاثة أرجل فقط، بل تدل على ثلاثة أرجل وما زال إلى ما لا نهاية له كأرجل. والعكس جاء، وشو العكس؟ أن يوجد أوزان جموع كثرة تستعمل في جموع القلة، مثل الصفي. الصفي وش وزنها؟ ها؟ فعول، وزنها فعول. فعول مين من أوزان القلة؟ لأن أوزان القلة أربعة فقط: أفعلة، أفعال، فعلة، ها؟ وش بعد؟ أفعل. الصفي فعول، ما هي من أوزان الكثرة، ما هي من أوزان القلة، لكن مع ذلك تستعمل في الكثرة وفي القلة. نعم. إذن عرفنا أن المسألة خاضعة لأي شيء؟ للغة العربية

نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول بعض أصحاب الطيور اللي يعرفونها إنه هو الذي يقال له الصبر الصبر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أبهم. نعم الصبر معروف. أي من اللي يقول معروف؟ وغيرك ها؟ غير معروف. لا اللي يقول معروف ها؟ الصرد معروف. الحمد لله. إذا كان الصرد معروف يكفي. نعم أين؟ طيب نقرأ الشرح الآن. ودنا نقرأ الشرح الألفية تجي الأمثلة نطبقها. بالنسبة إذا جاء لك مفرد متى نجمع جمع تسمية ومتى نجمع جمع الأخرى جمع مذكر والمؤنث؟ إذا تمت فيه الشروط جمع تسمية يجمع جمع تسمية. يعني شروط جمع تسمية لأن جمع تسمية له شروط. يعني يقدم جمع تسمية. نعم. فإذا تمت فيه الشروط يجب. وإذا لم تتم ما له لا جمع تكسير. مع أن جمع تكسير قد يوجد مع شيء له جمع تصريف. ها ها أيها هي هبت جمع القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمع الكثرة. أيها لفاعل اسما صح عينا افعول افعول من باب القله. نعم اقرا هناك الشرح. يا مساء. قال رحمه الله تعالى: افعول جمع لكل اسم ثلاثي على فاعل. لا ما هو القاضي يعني حذفنا اخره ونونا وقلنا بدل آضبيون قلنا آضبين هنا. وخرج من اسم الصفة فلا يجوز نحو وقر وأنفر. وجاء عبد وأنفر وقال فيها أتوار ما يقال أثوب. ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثوب. عين شو قال فيها؟ فعول عيون. ولا يقال أعيان قول ويقال أعين لكنه شاذ. العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشرط. ثم يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صحت العين. طيب هل وجدت في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس؟ وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شاذ لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد في جمع التفسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاذ مع أنه موجود في القرآن فكيف يكون شاذا؟ هنا هذا نقول شاذ لا أبدا. نقول هذا كثير ونقول أنا أميل إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية. هنا وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث مباعي قبل ما الغابة مضطردة ما فيه الأسلام. ذكر احترازا من المؤنث. رباعي احترازا من غير رباعي. في مد ثالثة احترازا مما لم يمد ثالثه. أفعلة عنهم إيش؟ اضطرد. مثال ذلك كلمة طعام. طعام اسم مذكر رباعي ممدود الثالث

وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخرة في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا. على فعائل نشوف ويحذف خامسه نحو سفارج وسفرجل سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق خوارن في خورنق. وأشار بقوله واضح فعال. طيب إشارة فعال فعال وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوار وفرازق فإذا كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل وأشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت إلى معنى زائد العادي الرباعي يعني زائد المتجاوز أربعة العادي بمعنى المتجاوز وهو العادي من العادة لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطرة سباطر وفي فدوكس فداكس وفي مدح ومدحرج دحارج عربي يا شيخ وش هذا اسم شيء من عاشقه فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير والسين والتاء من كمستدع والسين والتاء من كمستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبق إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقى الميم لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد ويلندد ألد ألد ألد ألد ألد ويلاد ويلاد فتحذف النون وتبقى الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو أقوم ويقوم أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا وألندد وليلندد الخصم يقال رجل الخصم

وله أوزان متعددة. أولا الثلاثي، يقول المؤلف فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذف. الثلاثي إذا صغرته فوزنه دائما فعيل، قذى نقول فيه قذي، غدا غدي، بعد هدى هدي، فتى فتي، وعلى هذا فقس. كل ثلاثي يجمع على فعيل. طيب سبب صغير، وهذا دائما يقول فلان وش نعيش جنيه، قال والله هو سقيب بن سقيب بن طرف. سقيب بن طرف يعني سبب صغير. نعم ذهب هوي ذهب سوي نعم سوي. وعلى المهم إذن كل ثلاثي سواء كان معتل الآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا، يعني مثل الأول مثل وعب تقول وعيد. المهم من صبيب أنها للتصغير سواء عاد أريد به التحقير أو أريد به التعظيم. نعم نحو قذية في قذى. إيش بعده؟ فعيعل مع فعيعين لما فاق كجعل درهم دريهما. إذا كان الاسم رباعيا فأكثر، وقال فيه فعيعل وفعيعين. فتقول مثلا في جعفر تعيفر، وفي درهم دريهم، وفي عصفور عصيفين. نعم فما زاد على الثلاثي فوزنه في التصغير إما فعيعل وإما فعيعين. نعم لقوله فعيعل مع فعيعين لما ضاها لما فاق، يعني زاد عليه كجعل درهم دريهما. قال وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. لو نقرأ الشرح الآن لأن التصغير يحتاج إلى قراءة الشرح. نعم كيف نفرق بينهم على وعيعب ولا وزن آخر؟ العصفور والدرهم فرقنا. أين العصفور خماسي درهم رباعي، والخماسي والرباعي كلاهما قد فاق الثلاثي. نعم. الرباعي له وزن معين من الخماسي. اي نعم. ثنائي يدخل مع الثلاثي. ما في ثنائي ابدا اصلي. يعني ما يمكن يقل الاسم عن ثلاثة الا انه الا اذا كان هناك يحدث كما يقولون في باطن او لعلة تصريفية مثل عدة. نعم. مثل يد وما شابه. ولا ما يمكن تنقص كل الحروف كل الاسماء المعربه ما تنقص عن ثلاثه. بسم الله. قال رحمه الله تعالى التصغير فعيلا اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو قذي في قذى وعيعل مع وعيعين لما فاق كجعل درهما كجعل درهم دريهما. إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فنس فليس قوله فلسن فتقول في فلسن فليس وفي قذن